وكما اثبت الايمان والاسلام وعرض كريم الى كتاب الله الكريم يستمع الى هذه الايات البينات التي يسوع علينا قضيه القارئ الذي نحييه ونشكره على بقائه معنا هذه المده وهو عقل وعالم في التلاوه وكلنا مشتاقون الى سماع صوته العذب وهو قضيه القارئ الشيخ محمد بنيه. باسمكم نتقدم بفرض الشكر والتقدير الى سياده العقيد ملا ايوب والمعبد صلاح ايوب والى الساده القراء والعلماء ونتقدم بفرض الشكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقهم في العربي كلمه صلى الله عليه وسلم.